هل تخيلت يوما أن تدخل إلى عقل عالم عبقري وتتجول فيه بحرية؟ ليس في فصل دراسي منظم ولا في محاضرة مرتبة، بل في ورشة أفكاره الخاصة، مكان تجد فيه قاعدة نحوية معقدة بجانب دمعة خشوع، وتفسيرا لآية بجوار حكمة طبية، وفلسفة للحب تلاصق حكما فقهيا دقيقا. أهلا بكم في حلقة جديدة من خزائن الورق. رحلتنا اليوم ليست مع أي كتاب، رحلتنا مع كتاب حديقة العجائب لابن قيم الجوزية، رحلتنا مع كتاب بدائع الفوائد. عندما تمسك بكتاب بدائع الفوائد لأول مرة قد تشعر بالارتباك. أين الفهرس الموضوعي؟ لماذا ينتقل ابن القيم من الحديث عن أسماء الله الحسنى إلى إعراب كلمة في بيت شعر؟ السر يا أصدقاء يكمن في اسم الكتاب بدائع. ابن القيم هنا لم يكتب كتابا تقليديا، لقد كان يفرغ خواطره التي لا يجد لها مكانا في كتبه الأخرى. إنه الكتاب الذي كتبه لنفسه وللخلصاء من طلابه. تخيل أنك تجلس أمامه وهو يقول لك: اسمع هذه الفائدة التي خطرت لي اليوم. إنه كتاب يكسر رتابة التصنيف ليقدم لك متعة الاكتشاف. دعونا نفتح الصندوق، ماذا يوجد في الداخل؟ هل تعلمون أن أعظم تفسير نفسي وعقائدي لسورتي الفلق والناس موجود في هذا الكتاب؟ ابن القيم هنا يتحول إلى طبيب نفسي، يشرح لك كيف يعمل الحسد وكيف تؤثر العين، ولماذا استعاذ الله من شر الحاسد ولم يستعذ من عين الحاسد. ثم فجأة يخلع عباءة الطبيب ويرتدي عباءة اللغوي المحارب، يأخذك في رحلة مذهلة للدفاع عن حرف اللام في القرآن. نعم، حرف واحد يكتب عنه صفحات ليثبت لك أن كل حرف في كلام الله له ميزان دقيق وليس مجرد زينة. في هذا الكتاب ستعرف الفرق الدقيق بين الحمد والشكر وبين الخوف والخشية، فروقات تجعلك تتذوق اللغة العربية وكأنك تتعلمها لأول مرة. قد تسألني: يا صديقي، نحن في عصر السرعة، هل لدي وقت لقراءة كتاب بهذا الحجم والتعقيد؟ الجواب هو نعم، لأنك تحتاج إلى دهشة. نحن نعيش في عالم سطحي المعلومة فيه سريعة ومجانية، لكن بدائع الفوائد يعلمك مهارة فقدناها، مهارة التأمل العميق. عندما تقرأ لابن القيم وهو يتحدث عن القلب وكأنه يصف خارطة لروحك أنت، عندما يقول: القلب يمرض كما يمرض البدن وشفاؤه في التوبة، هو لا يعطيك معلومة، هو يعطيك دواء. قراءة صفحة واحدة من هذا الكتاب يوميا كفيلة بأن تغسل ضجيج وسائل التواصل الاجتماعي من عقلك. في الختام، كتاب بدائع الفوائد ليس كتاب يقرأ من الجلدة في الجلسة واحدة، إنه رفيق ضعه بجانب سريرك، افتحه عشوائيا واقطف زهرة من بستان ابن القيم. يوما ستقطف فائدة فقهية، ويوما لغوية، ويوما إيمانية، لكن الأكيد أنك في كل مرة ستخرج بقلب غير الذي دخلت به. كانت هذه جولة سريعة في عقل ابن القيم. إذا أعجبتكم الحلقة شاركوها مع من تحبون، وأخبرونا في التعليقات ما هي أكثر فائلة أثرت فيكم من كتب التراث. دمتم في أمان الله، وإلى لقاء في خزانة جديدة.